به يعني بجهاد المنافقين أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه، كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر. وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أخرجه أحمد مجلد السادس صفحة 21 من حديث فضالة ابن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هذا في حجة الوداع في آخر. نعم، وسنده جيد، يقول شعيب وزميله: وسنده جيد وصححه ابن حبان رقم 25 والحاكم الجزء الأول صفحة 11 ووافقه الذهبي. بعد موافقة الذهبي تصحيح الحاكم وابن حبان يعني ما فيه مقال. وسنده جيد، أي نعم، في حجة الوداع: لا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، يعني عنده أمانة، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. قال: لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه، ولهذا أذكر حديثا في هذا الموضوع: يستعيذ العبد بالله من شر نفسه وشر الشيطان وشركه، يعني يستعيذ بالله من العدو الداخلي أولا، ثم يستعيذ بالله من العدو الخارجي ثانيا، لأنه إذا أعاده الله من شر نفسه لم يكن لنفسه عليه سلطان، أو لم يكن لنفسه أن تفتح الباب للعدو الخارجي. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. هذه أنواع التوحيد كلها: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أي نعم، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، هذا توحيد الأسماء والصفات، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، توحيد الألوهية، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فهذا شاهد لما يقوله الحافظ ابن القيم، قال: جهاد النفس مقدم على جهاد العدو في الخارج، لأن النفس قد تكون عدوا داخلي، جهاد النفس مقدم على جهاد العدو في الخارج وأصل له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. ولهذا نسأل الله العفو والعافية، العدو إذا درس الشخص وعرف نقاط الضعف فيه غزاه من نقاط ضعفه، إن كان غضوبا أغضبه حتى يزل ثم يأخذه بزلته، وإن كان شهوانيا رمى له فخا في الشهوة حتى يصيده بزلته، وهكذا. ولهذا يذكر أنه في بعض الفنادق التي يسكنها كبار الشخصيات إذا أرادوا إسقاطه فيه أشياء، فيه كاميرات، فيه يعني آلات تسجيل وتجسس، ثم يسلطون عليه يعني بحسب ما يظنون أنه ينهزم أمامه من شهوات الغي في البطن أو في الفرج أو في غير ذلك، ثم يأخذون هذا ورقة أو وسيلة ضغط عليه حتى يطاوعهم فيما يريدون من توجيهه، خاصة إذا كان له شأن في التوجيه والسياسة. ولهذا يعني السعيد من جاهد نفسه لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، إذا لم يفعل ذلك لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه؟ لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث، بين عدو الداخلي والعدو الخارجي بينهما عدو ثالث، لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما. وسمى عدو خارجي، قد يكون العدو الخارجي إنسي من الإنس، وقد يكون يعني من الشياطين، لأنه جعل النفس عدو وجعل العدو الخارجي عدو سواء كان من الإنس، وجعل الشيطان العدو الثالث. أي نعم سيأتي. قال وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما وهو الشيطان. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار، وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء، فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد،

وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة، وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه. كل ما حرم، ما حرم الله شيئا إلا وجعل حلالا عوض أنفع من هذا المحرم وأطيب وألذ، فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه، وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده، فلن يغلب عسر يسرين. أين؟ يسرا قبله ويسرا بعده، فلن يغلب عسر يسرين. بعثت بالحنيفية السمحة، قال أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه الجزء السابع صفحة 209 من حديث جابر بلفظ بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف سنتي فليس مني. قال سنده ضعيف لكن معناه صحيح. نعم، فلن يغلب عسر يسرين. قال أخرج الحاكم المجلد الثاني صفحة 28 و500 عن الحسن في قول الله عز وجل إن مع العسر يسرا، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ورجاله ثقات لكنه مرسل. فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه؟ يعني لو أن أصحاب الحقوق أو المستضعفين أنهم توجهوا إلى الله وحده وعلقوا قلوبهم به ولم يعلقوا آمالهم وقلوبهم بالمخلوقين، لا هيئة ولا أشخاص ولا دولة، لكن يتجهون إلى الله عز وجل ويستفرغون وسعهم وطاقتهم لنصروا. سر النصر أن يجاهدوا أنفسهم على الالتزام بالتوحيد واجتناب الشرك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا وعد من الله عز وجل أنه ينصر المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال رحمه الله فصل، ولعل الشيخ صلاح الشيخ عبد الرحمن يقرأ لنا من هذا الفصل. فصل يعني في مراتب الجهاد، إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب، وترسل حتى نعم نفقه. فصل عندك على أين؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل، إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب. الجهاد أربع مراتب، يعني الجهاد ما يختص بالقتال، القتال يعني يكون عند تمام القوة والقدرة. أي نعم. جهاد النفس. نعم. وجهاد الشيطان. جهاد النفس وجهاد الشيطان. وجهاد الكفار. وجهاد الكفار. وجهاد المنافقين. وجهاد المنافقين. جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد طلب وجهاد دفع معا. شوف كيف. إذن هي ثمانية أقسام، ثمانية مراتب أو ثمانية أقسام أنواع الجهاد. أعد الأربع. إذن فالجهاد أربع مراتب. جهاد نفس، جهاد النفس يشمل جهاد الدفع وجهاد الطلب. يجعل نفسه تطلب ما يرضي الله عز وجل، وإذا هي يعني غلبته على الهوى يدفع الهوى عنها، يدفع الشهوات عن نفسه، فجهاد دفع وجهاد طلب. أي نعم. الثانية جهاد الشيطان أيضا جهاد دفع وجهاد طلب، دفع بعد ما يتخبطه الشيطان يدفعه بذكر الله عز وجل، وجهاد طلب يتحصن منه قبل أن يتخبط بالأوراد وبذكر الله عز وجل. هذا طلب، يعني يغزو هو الشيطان بذكر الله عز وجل، لأنه الملك له لمة بالقلب والشيطان له لمة بالقلب. لمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، تجد أن من ألم الملك بقلبه متفائل ومصدق بالحق ومتفائل بالخير. وللشيطان لمة أيضا، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. هذا أصل العلوم. كيف أستنزل الملك ليلم بقلبي؟ أذكر الله عز وجل، أذكر الله، فإذا أنا أدمت ذكر الله وتلاوة كتابه والتفقه في العلم الشرعي، الله سبحانه وتعالى يرسخ هذا العلم بملائكته، يلم الملك بالقلب. فلمة الملك بالقلب تصديق بالحق وإعاد بالخير. أما إذا غفل عن ذكر الله فإن الشيطان يلم بقلبه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم. فإذا أيضا جهاد الشيطان جهاد طلب وجهاد دفع. نعم. قال وجهاد الكفار. وجهاد الكفار كذلك جهاد دفع وجهاد طلب. وجهاد من جهاد الطلب أنك تدعوه، أنك تدعوه وتزيح الطواغيت التي تمنع من الدعوة، لكن بحسب القدرة. أي نعم. يعني لا تتحرش بالعدو حتى يقضي على آخر ما لديك من الحرمة ومن الدين ومن أي نعم. يعني قد يكون من الأسلم للدين مداراة العدو بحسب يعني ما يؤدي إليه اجتهاد الإمام. ولهذا الملك نائب عن الرعية، فبحسب ما يراه من مصلحة، لأن هذا من مسؤوليته، وليس فوق يده إلا يد الله عز وجل، فنحن نؤدي له حقه بالسمع والطاعة في المنشط والمكره ما استطعنا، ونسأل الله حقنا. يعني لا نحاول أن نقاص ولاة الأمر إذا يعني ظننا أن لنا حق فنطلبه منهم، وإذا لم يعطونا إياه يعني ينقص ولاءنا أو ننكث بيعتنا. لا، هذا لا يجوز. نعطيهم، نؤدي إليهم حقهم ونطلب حقنا من الله، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فالملك يقول الله عز وجل، يعني كما في الحديث القدسي الذي سبق أن ذكرته وكررته وأكرره، أنا الله مالك الملوك، أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، فمن أطاعني جعلتها عليهم رحمة، ومن عصاني جعلتهم أو جعلتها يعني قلوبهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم، فلا تشتغلوا بسب الملوك، ولكن اشتغلوا بطاعتي أعطفهم عليكم، أو بهذا المعنى. لنا فأخواننا المستضعفين الفلسطينيين أو غيرهم، أو هل يتظاهرون ما أسمعنا في هتافاتهم وفي تصريحاتهم أنهم يفوضون الأمر إلى الله ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن ينصرنا عليهم، ما أسمع هذا الكلام، لكن يحملون غيرهم مسؤوليتهم من البشر، فكأنهم يعني غريق يستغيث بغريق، غريق يستغيث الذي يستغيث بالمخلوق كالغريق الذي يستغيث بالغريق. لما لا تستغيثون بالله؟ لما لا تستغيثون بالله؟ تسألون الله عز وجل النصر، ولو كما في الحديث القدسي يعني حديث قدسي أذكر منه أن الله سبحانه وتعالى يقول يعني ما ذكرني عبد أعلم ذلك من نيته مخلصا من نيته إلا يعني واجتمع عليه من في الأرض ومن في السماء إلا جعلت له من ذلك مخرجا، وما توكل عبد أو تعلق عبد بغيري أعلم ذلك من نيته إلا أشخت الأرض من تحت قدميه. بهذا المعنى هذا أذكر من هذا الحديث، وهو حديث قدسي، وربما أني ذكرته أو قرأته من شرح أو حاشية الشيخ ابن قاسم على كتاب التوحيد. أي نعم. فالحاصل أن طريق النصر هو التوجه إلى الله عز وجل، هو مجاهدة النفس أولا وعدم الاعتماد على غيره. نعم. قال وجهاد المنافقين. وجهاد المنافقين، وهذا من أصعب الجهاد. نعم. قال فجهاد النفس أربع مراتب أيضا. نعم. أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى. على تعلم الهدى، أنتم يا طلبة العلم مجاهدين. أي نعم. تعلم العلم الشرعي بقسمه الكتاب والسنة، أحدهما أن يجاهد نفسه على تعلم الهدى. نعم. ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها. نعم. ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. أي نعم. ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. متى فاتها علم النبوة شقيت في الدارين. نعم، لا شك في ذلك. أي نعم. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. أي بعد علمه يعمل به، ما يكفي أنه علم فقط، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. أي نعم. أن يجاهدها على العمل به. الثالث قال على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. أي نعم. مجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. نعم. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه. الدعوة إليه. نعم. وتعليمه من لا يعلمه. نعم. وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات. نعم. ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. إيه، لا ينفعه علمه واقتصاره على نفسه بالعمل إذا لم يعني يجاهد نفسه في الدعوة إلى الله وتعليم من لا يعلمه هذا العلم. أي نعم. إذن هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة قال أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله. أي أن يجاهد نفسه يعني على تحمل مشاق الدعوة، على الصبر، يربيها بالصبر على تحمل مشاق الدعوة إلى الله التي تصيبه بسبب الدعوة. قد يؤذى الناس، لهم رغبات ولهم مشتهيات، فإذا جئتهم بمخالفة رغباتهم آذوك، فتصبر على أذيتهم. أيضا تصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الله عز وجل حكيم في قدره، قد يقدر عليك ما تكره، ولكن لله فيه حكمة ليبلوك بالصبر. إذا أنت صبرت لله عز وجل محتسبا رفع درجتك وكفر خطيئتك. إيه نعم. فإذا عندنا أربع مسائل تجب على العبد، على كل مسلم: العلم، العمل، الدعوة الصبر، باختصار يعني كلمة كلمة، العلم العمل الدعوة الصبر. تفاصيلها: العلم النافع، العمل الصالح، الدعوة إلى الله يعني شوي شوي، ها، الصبر على الأذى في ذلك وعلى أقدار الله. ما يكفي الصبر على الأذى، وإذا نزل بك نازلة أو مصيبة أسأت الظن بالله، قلت يا ربي أنا إيش سويت، أنا من الدعاة إليك، ليش تصيبني بهذه المصيبة، وفلان الشقي العاصي عافيته وأصححته وأسبغت عليه الأموال. قد يسيء يعني الإنسان، يحذر من أن يسيء الظن بالله عز وجل. أي نعم. قال: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. نعم. فإن الإفلام، وش الدليل على المصائب القدرية؟ الإفلام: مما حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لابد يعني يمتحن حتى يصفو ويعلم الله عز وجل صدقه. أي نعم. قال: فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما وصبر. أي نعم. وصبر أيضا. نعم. أربعة. يدعى عظيما. نعم. قال: فصل. لكن هو الصبر يتضمن الثلاث المراتب، لأن من علم وعمل وعلم لا يتم له ذلك إلا بالصبر، لا يتم له ذلك إلا بالصبر، فالصبر من ضمنها. نعم. قال: فصل. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان: إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. أي نعم. يعني يلقي الشيطان شبهات وشكوك تقدح في إيمانه. نعم. قال: الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. أي نعم. الأول يلقي إليه شكوك وشبهات في التصور في العلم، والثاني يلقي إليه يعني مشتهيات حتى تفسد إرادته ويريد الباطل ويريد الشهوات. أي نعم. قال: فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى: لأنه يعلم علم اليقين في الجهاد الأول، والثاني يكون بعده الصبر. يكون بعده الصبر لأنه صبر عن الحرام، حفت الجنة بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين. نعم. فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. الصبر ماذا يدفع؟ يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة. أي نعم. لأن الحقيقة اللي ما عنده صبر يكون قد فسد تصوره، يعني فساد في التصور أو فساد في المتصور، يعني هو يتصور الشيء على غير وضعه، يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. هنا وهو فساد في تصوره وفيما تصوره. نعم. قال: واليقين يدفع الشكوك والشبهات. اليقين يدفع الشكوك والشبهات. نعم. اليقين علم اليقين. نعم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين رؤية عيانية. نعم. ثم لسألنا يومئذ عن النعيم. قال: فصل. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. نعم. بالقلب، تبغض ما يبغضه الله وتحب ما يحبه الله، تبغض النفاق وأهله بالقلب واللسان واليد. نعم. وإيه؟ والمال والنفس. والمال والنفس، نعم. قال: وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. نعم. قال: فصل. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب. الأولى باليد إذا قدر، فإن عزم إذا قدر، الأولى باليد إذا قدر، إذا ما يقدر معذور. نعم. فإن عجز انتقل إلى اللسان. اي نعم. فإن عجز جاهد بقلبه. نعم. القلب ليه ما يعني عذر الله أيضا بعدم الجهاد بالقلب؟ لأن القلب لا سلطان لأحد عليه إلا لله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يجعل القلب محب ويجعله مبغض، غير الله لا يستطيع أن يحول القلب من البغض إلى الحب أو من الحب إلى البغض. فالذي له الحول مقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يعذر الله عز وجل من لم يجاهد بقلبه حبا وبغضا، يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. اي نعم. ما لحد عليه السلطان، لكن اللسان يمكن تكلم كلمة يقطع راسك أو تحبس، ففيه سلطة، فيه سلطة يعني. وكذلك اليد ما تستطيع إلا بقدرة. نعم. قال: فهذه 13 مرتبة من الجهاد، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. نعم. مات على شعبة من النفاق. مات على شعبة من النفاق. ما دام هذا مجال الجهاد الواسع، الحقيقة ما لحد عذر يموت ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. لم يغزو نفسه ولم يغزو الشيطان ولم يغزو يعني جهاد الدفع وجهاد الطلب، ولم يغزو يعني الكفار يبغض كفرهم ويحاول أن يجاهدهم بما يستطيع، إن استطاع بيده جاهدهم بيده، وإن استطاع لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من هل المسلم يحب الكافر؟ لا يحب الكافر، لأن الكفار الحقيقة أيضا لا يودون المسلمين مهما كان. فالله سبحانه وتعالى نعى على قال: فأنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم. فمستحيل أن غير المسلمين يحبون المسلمين، لا يحبونهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا أمر متحتم. لكن يتعايشون، يصير عندهم عقول وبعد نظر، فيتعايشون في سبيل الحفاظ على مصالحهم الدنيوية، ونجعلهم بمثابة الكلب الذي ترمي له عظم ويحميك. نعم. طبعا هم لا يرضيهم أن نعتقد فيهم هذا الاعتقاد، لكن ما دام هم يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فقد حاربوا الله عز وجل، ومن حارب الله غلب. نعم. ولن يسبق. تفضل. قال: فصل. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. نعم. والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ومن بداية الهجرة، من معاني الهجرة، هجروا ما نهى الله عنه. نعم. قال: وكما أن الإيمان فرض على كل أحد ففرض عليه هجرتان. نعم. في كل وقت هجرتان في كل وقت. نعم. هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص. نعم. والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة. نعم. وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره، واعتقاد عصمته، وليس لفرد من بعده عصمة. الأئمة اللي يسمونهم معصومين هذا خلل في شهادة أن محمد رسول الله، لأن من شهادة أن محمد رسول الله أنه عليه الصلاة والسلام معصوم في تبليغ الرسالة، وليس هناك فرد بعده تكون له هذه العصمة ما عدا الإجماع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. فمن فضل الله عز وجل أن أمة محمد لن تجتمع على ضلالة، لا بد أن تكون يعني طائفة على الحق منصورين هم الجماعة. نعم. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. نعم. جهاد الكفر ما ينوب، يعني جهاد النفس وجهاد الشيطان ما تدخله النيابة، هذا عمل لا تدخله النيابة. يصلح أنك جاهد يعني تقوم بجهاد نفسي عني؟ إذا لم تجاهد نفسك أنت هذا فرض عين لا تدخله النيابة هذا الجهاد، وجهاد الشيطان أيضا لا تدخله النيابة، ما تستطيع أن تنوب. لو نوبت وهذا عمل لا تدخله النيابة مثل الحج ومثل نعم. قال: وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد. أي نعم، إذا حصل منهم مقصود الجهاد يكون فرض كفاية. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها. أي نعم. والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله، تفاوتهم في مراتب الجهاد، ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله. اللهم صل وسلم عليه. فإنه كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل، فإنه لما نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر فكبر وثيابك فطهر، شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام، ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ولما نزل عليه فاصدع بما تؤمر فصدع بأمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم، فدعا إلى الله الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والأحمر والأسود والجن والإنس، ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة ناداهم بسب آلهتهم وعيب دينهم، اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه ونالوه. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم سب آلهتهم؟ هو في الحقيقة لم يسب، ولكن يعني بين أنهم لا يستحقون فاعتبروا هذا سبا، قال لهم قولوا لا إله إلا الله فاعتبروا هذا سبا لآلهتهم، لأنهم يعتقدون أنها آلهة اعتقادا فاسدا وباطلا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وابن القيم رحمه الله عبر بلفظة سب، وهو لا يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم فاحش أو يعني تكلم كلاما ليس حقيقة وليس واقعا، إنما باعتبار بتصورهم هم جعلوا توحيد الله عز وجل سبا لآلهتهم، فليكن أي نعم فليكن هذا. في تعليق الحاشية، لا على كل حال التعليق ما هو معجبا، التعليق احتاج الى تعليق. لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا بذيئا، لكن ايضا هو يعني التعليق احتاج الى اي نعم. قال: وهذه اللهم صل وسلم على رسول الله. لا، هذا تعبير ابن القيم لا يقصد الذي قصده المعلق، هذا قصدي، ولهذا قلت اي نعم، هو ابن القيم لا يقصد الذي قصده المعلق. نعم. قال: وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال: كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر شياطين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن، شو بدأ بالإنس، يعني الإنس منهم شياطين، يعني أول الشياطين شياطين الإنس، ثم بعدهم الجن. نعم، لأن شيطان الإنس تراه عندك وتأنس به وما تدري أنه شيطان عدو. أي نعم. أما الجن فعلى كل حال هو مستتر ومختفي، ولكن تتعول بالله وباسم الله منه ويعيدك الله بذلك. نعم. وقال: كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أين؟ أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. الله أكبر، نكتفي بهذا، الله أعلم.